انه مقسوم واجب غير معين مثل قضاء شهر رمضان من دون اذن الزوج، هذا احتياط استحبابي. بعد الاحتياط الصوابي اكو فتوى، نعم سمعت سيدي يقول يجوز لها ان تصوم اذا لم يمنع من حق، اذا لم يمنع من حق الزوج نعم يجوز لها ان تصوم واجبا غير معين وكذلك تطوع مستحب اذا لم يمنع من حقه. اما اذا يمنع من حقه من حق الزوج نعم لا يجوز. اذا قبل الفتوى عندنا احتياط استحبابي، سمعت سيد قال لا احط استحبابا، مقسوم صوم تطوع مستحب من دون اذن الزوج، ولا تصوم واجب غير معين مثل القضاء والكفارة من دون اذن الزوج. بعد هذا الاحتياط الاستحبابي هناك فتوى، نعم يقول سمعت السيد هذا الصوم يجوز لها للزوجة ان تصوم صوم تطوع يعني مستحب او الواجب اذا لم يمنع من حق الزوج. اما اذا كان يمنع من حق الزوج نعم في هذه الحالة لا يجوز. ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم اذا نهاها الزوج وان لم يكن مزاحما لحقه. هنا نعم سمحت السيد احتار بالنسبة للمرأة، يقول سمحت السيد الأحوط وجوبا بالنسبة لهذه المرأة إذا نهاها الزوج عن الصوم حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه فلا يترك الاحتياط للزوجة هذه بترك الصوم. ما طول الزوج نهاها عن هذا الصوم مثلا القضاء قضاء شهر رمضان او صوم التطوع، اذا نهاها الزوج عن هذا الصوم لا يترك لها الاحتياط بانها تترك حتى وان لم يكن مزاحما لحقه، ما طول هو نهاها. لكن كما قلنا انه ما يشترط اذنه اذا لم يكن مزاحما لحقه. انتقل الان الى بعض الاسئله، الى جواب بعض الاسئله التي وردت الينا. ابو باقر من واصف يقول ما حكم الوزغ، هل هو طاهر ام نجس؟ الوزغ تعرفون المقصود به ابو بريس، ابو بريس هل هو طاهر ام نجس؟ احنا الحيوانات نقسمها الى قسمين، حيوان له نفس سائله هذا ميتته نجسة، الحيوان اللي له نفس سائله من الدجاجة البقرة الاغنام هذه اذا حيخوا طبعا تعتبر طاهرة مأكولة اللحم اذا كانت هذه طاهرة. اما اذا ماتت سواء كانت مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم، الحيوان اللي له نفس سائلة يكون طاهر، الحيوان اللي له نفس سائلة اذا كان حي هذا الحيوان او ميت يكون عفوا بالنسبة للحيوان اللي له نفس سائلة نقسم الى قسمين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. هذا سواء كان مأكول لحم او غير مأكول، اذا كان حي طاهر، اذا كان حي طاهر ما لم يكن نجس العين اللي هو الكلب والخنزير، الكلب والخنزير نجس سواء كان حي او ميت بجميع اجزائه وبجميع فضلاته. اما بالنسبة لغير حيوان نجس سواء كان مأكول لحم غير مأكول لحم يكون طاهر اذا كان حيا، اما اذا كان ميت، اذا كان ميت طبعا لا فرق ان يكون مأكول لحم وغير مأكول لحم، الميتة مالته تكون نجسة. بالنسبة للمخلفات مالته البول الغائر نجس العين حب بجميع اجزائه يكون هذا نجس. بالنسبة لمأكول اللحم البول مالته والغائر طاهر، اما غير مأكول اللحم البول مالته والغائر مالته يكون نجس. هذا بالنسبة للحيوان اللي له نفس سائلة. اما الحيوان اللي ما له نفس سائلة مثل الذباب الباق الحيات ابو بريص الوزغ، هاي شو نسميها الحيوانات، حيوانات ليس لها نفس سائلة هذه طاهرة سواء كانت ميتة ام حية تكون طاهرة، ما طول ليس لها نفس سائلة تكون طاهرة. نعم سمعت سيد بالنسبة احتار بالنسبة للبول، البول هاي الحيوانات اللي إلها اللي ما إلها نفس سائلة هاي الحيوانات البول مالتها نعم احتاط إذا كان هذا الحيوان له لحم عرفا مثل الحية، إذا كان له هذا الحيوان لحم عرفا نعم سمعت سيد احتاط

المهم انه الشرائط المطلق والمطلقة والطلاق تكون متوفرة. اذا كانت هذه الشروط متوفرة يقع الطلاق صحيحا. اذا شرط واحد او اكثر من هذه الشرائط ما موجودة يكون الطلاق باطل. اذكر بعض هذه الشرائط. فاحنا عندنا شروط المطلق ان يكون الشخص بالغ. اذا كان الشخص مو بالغ لا يصح الطلاق منه، لا منه ولا من الولي، يعني لا من عنده مباشرة ولا يوكل هذا الصبي الغير البالغ، ولا ايضا يقع اذا اوقعه الولي سواء كان الاب او الجد. هذا اول. ثاني، يشترط ان يكون المطلق عاقلا، فاذا كان مجنون لا يصح الطلاق منه. نعم طلاق المجنون اذا كان الطلاق يعني ادواري يعني يفيق من عنده، نعم في فترة الافاق يكون الطلاق صحيح، يطلق الطلاق صحيح. اما اذا كان الجنون مطبق مثلا يعني على طول هو مجنون، هنا الطلاق لا يصح. هل يجوز للولي يعني الاب او الجد ان يطلق عن المجنون؟ نعم اذا كان فيه مصلحة له لهذا المجنون نعم يجوز ان يطلق في هذه الحالة، يجوز ان يطلق الولي. وعن ايضا من شروط الطلاق القصد، بحيث يقصد الفراق حقيقة، يعني الشخص هذا من يطلق الزوج يكون يقصد الفراق حقيقة، مو مثلا بعض الاحيان الشخص سكران يقول زوجتي طالق، هذا ما اذا لم يقصد الفراق حقيقة ما يقع الطلاق هذا. مثلا الشاقة هازل يقول زوجتي طالق، هذا ايضا ما يقصد الفراق حقيقة، هذا هازل. كذلك ايضا اذا كان الشخص اوقع الطلاق مثلا سهوا او في حال النوم او خطأ تلفظ بكلمة الطلاق ايضا لا يقع الطلاق. اما بالنسبة في حالة الغضب، هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق؟ الغضب انقسم الى قسمين، مر الغضب يسلب الشخص القصد بحيث ما يعرف انه ماذا يقصد، ما يعني ما يفقه ما يقصد الفراق حقيقة، بحيث هذا الغضب يشتد به يسلبه عن القصد، هذا ما يقع. ومرة لا، الشخص يغضب لكن يدرب نفسه ايش يقول، عنده قصد يعرف انه هو ماذا يقول ويقصد الفراق حقيقة، نعم في هذه الحالة يكون هذا الطلاق صحيح. الشرط الرابع في المطلق الاختيار، يعني ان لا يكون مكره. في بعض الاحيان مثلا اهل الزوجة او اقارب الزوجة يقومون باكراه الزوج على الطلاق، يقولون له اذا ما طلقت راح نضربك مثلا او نقتلك. هذا اذا وقع الطلاق حتى وان وقع هذا الطلاق لا يقع صحيحا. لماذا؟ لانه الزوج قد اكره على الطلاق، وهي يعني تصير بالمجتمع خاصة بالعشائر، يروحون يهددون الزوج يقولون له اذا ما طلق بنتنا نسوي بك كذا. حتى وان وقع الطلاق هذا، حتى وان الزوج اوقع الطلاق، هذا الطلاق لا يقع باعتبار انه الزوج قد كان مكرها عند انشائه للطلاق. هذا بالنسبة لشروط المطلق. بالنسبة لشروط المطلقة، يشترط تعيين المطلقة، يعني تقول مثلا فلانة طالق، اذا عنده اكثر من زوجة مثلا يكون يقصد واحدة، يعني ما يكفي انه يقول زوجتي طالق وهو ما نحدد ما نعين. نعم اذا عين ولو بالاشارة او القصد نعم هذا يكفي بالنسبة لهذا الطلاق. ويشترط ايضا ان تكون الزوجة دائما حتى يصح طلاقه. اما اذا كانت زوجة لا، زواج منقطع، فالزواج المنقطع ليس به طلاق وانما به ابراء او تخلص المدة ويشترط ايضا في المطلقة الخلو من الحيض والنفاس. فالمرأة عندما تريد ان تطلق يجب ان تسأل، اذا ارادت تطلق يجب ان يسألوها او هي تجاوب تقول انا طاهرة من الحيض والنفاس. اذا وقع الطلاق في حال الحيض والنفاس الطلاق يكون باطل، يعني المرأة اذا كان عليها الدورة الشهرية وطلقت شن حق بالطلاق هذا؟ هذا حق الطلاق يكون باطل. او كانت نفساء يكون هذا ايضا كذلك باطل. فالزوج مثلا عندما يريد يطلق زوجته او الوكيل مالته يريد يطلق هذه الزوجة، يكون يسأل الزوج او الوكيل، يكون يسأل هاي الزوجة طاهر

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن